وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآية أن رسله لا تأخذ على التبليغ أجرا. لا أسألكم الآية وما أسألكم عليه من وما تسألهم عليه من أجر، ما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ما نافية تسألهم تطلبهم عليه على القرآن من أجر جزاء وجعل وأجرة، يعني عوض. وهكذا الرسل وأتباع الرسل لا يأخذون الأجر على تعليم الدين، والدين ينبغي أن يعلم ويبذل من غير عوض، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولكن المسلم لا بد له أن يعيش، فإذا كان لو اشتغل بالتجارة أو بالصناعة أو بالعمل أو بالزراعة لم يبقى أحد يبلغ الدين، فهنا يعلم الناس ويأخذ لأجل أن يبلغ ويعيش لا لأجل أن يأخذ. ولذلك هنا الأمور تتمايز بالنيات. الإنسان يكون إمام أو يكون مؤذن أو يكون مدرس أو معلم، إذا كان عنده من المال ما يكفيه الأولى لا يأخذ، لا يأخذ. وإذا كان ما يكفيه ما عنده يأخذ، ولكنه يأخذ لماذا؟ ليعيش. كما أن الصحابة أحل الحلال عندهم الغنائم، أحل الحلال الغنائم، وجعل رزقي تحت ظل ربعي. لكن الصحابة ونبينا صلى الله عليه وسلم أهم شيء عندهم ينتشر الإسلام والدين، لا يريدون هذا الأمور. وإذا حصل من بعضهم شيء تأتي القوارع حتى يعلموا أنهم هذه الأمور يأخذها تبع، وأن المهم أن ينتشر الدين وينتصر الإسلام، وما يجدوا من الغنائم ومن الأمور الأخرى والأراضي هذا تبع، المهم إعلاء كلمة الله وأن يعبد الله، أما الأمور الأخرى تأتي تبعا. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا يطلب، قل لا أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه من أجري. فلذلك وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي لمن يعلم طلاب العلم ويعلم الناس أن لا يأخذ منهم، بل ينبغي أن يعينهم إذا كان له إمكانية ويواسي طلاب العلم ولا يأخذ منهم مالا، هذا الذي ينبغي. فإن احتاج يعني يأخذ لأجل أن يعيش، ولا يأخذ لأجل أن يكون هذا عوض على ما يعطيهم. وهذه الأمور تتمايز بالنية. لا أسألكم عليه من أجر وما تسألهم، يعني الله يقول لنبي ما تسألهم عليه من أجر، إن هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين، تذكير وتنبيه للخلق جميعا. ولذا هذا القرآن أمر عجيب، ذكر للعالمين، تذكير لهم، لأنه لا يوجد شيء طيب إلا وهو مبين في القرآن بأجمل أسلوب، ولا يجد شيء يضر ويوبق الإنسان إلا وهو منفر فيه في القرآن بأبشع أسلوب وبأخوف طريق. ولذلك قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي، أي للطريقة التي هي أقوم، في كل شيء، في الحياة، في العبادة، في التعامل، في البيع، في الشراء، في السفر، في كل شيء. إذن إن هو هذا القرآن إلا ذكر تذكير للخلق جميعا، العالمين، كل ما سوى الله، والمقصود به هنا الجن والإنس. ثم عاب هؤلاء الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض، كي كأي أي كثير أو كم، على خلاف في الكاف أي، لكن هذا هذا الأسلوب أصبح كم أو كثير، كثير أو كم من آية دليل وبرهان في السماوات من النجوم والشمس والقمر والليل والنهار والأرض من البحار والأشجار والجبال، كثير من في السماوات والأرض يمرون عليها يرونها وينظرون إليها، وعبر عن عدم الانتفاع بها بأنهم لا يقفون عندها ليتأملوا فينفجروا ويسلموا. كثير من الآيات يمرون عليها يرونها من الشمس والقمر والنجوم ومن الأرض والجبال والشجر والبحار، وهم عنها، والحال أنهم عنها معرضون، لا يتأملونها ولا يحاولون أن يعتبروا بها. ولذلك أكثر ما يعتبر به السماوات والأرض، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون قادرون. علمه جل وعلا محيط بكل شيء. إذن هذا عيب وإزراء بالكفار الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما تأملوا في قدرة الله تعالى ولا نفعهم ما جاءهم من الوحي ومن الانتفاع به، وهم عياذا بالله ضلوا لأنهم ما تأملوا وقفوا عند هذه الأدلة والبراهين لينتفعوا بها في دنياهم وأخراهم وتكون سببا في سعادتهم في الدارين. ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثر الخلق بالله إلا وهم متلبسون بنوع من الشرك. وإيضاح ذلك أنهم إذا طافوا بالبيت يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأنهم إذا دهمتهم الكروب وخافوا أخلصوا لله، فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. بعدين فلما نجاهم، يعني إذا هم يعودون إلى الشرك. إذن وما يؤمن أكثر الخلق بالله إلا وهم متلبسون بشيء من الشرك. قيل هذه في كفار قريش، وقيل في النصارى لأنهم يقولون إن المسيح ابن الله، وقيل في كل من وقع في الشرك، وأن نصيب الجنة واحد من الألف، 999 إلى النار من الخلق وواحد إلى الألف. ولما يقال لآدم أخرج بعث النار يقال كم، يقول في كل من كل ألف 99 و900، عند ذلك تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. إذن كثير من هؤلاء الذين يؤمنون عندهم نوع من الشرك. ومع الأسف أن شرائح من المسلمين منتشرون في أصقاع الأرض يذهبون إلى القبور ويدعونهم بشيء لا يجوز أن يدعى به إلا الله. أقول مع الأسف أن كثيرا من المسلمين في بلاد العالم يذهبون إلى القبور ويطلبون منها أمورا لا يقدر عليها إلا الله ولا يجوز أن تطلب إلا من الله، وهو الدعاء بكشف الكربات وإعطاء الحوائج. كشف الضر وتكشيف الكروبات وإجابة المضطر وكشف السوء، وهذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. وقد كررنا في هذه الدروس المباركة أن الله تعالى قال في سورة النمل بعد أن دلل على أن أكبر برهان على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، أن الذي يخلق ويغذي ويكرم هو الذي يفرد بالعبادة. وفي النهاية قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الله وحده. بعدين قال ويكشف السوء، السوء المرض، ويجعلكم خلفاء الأرض، يعطيك المكانة ويجعلك في منزلة ويجعلك تخلف من بعدك. ثم قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تنتبهون وتتأملون، حيث إذا قيل لكم من خلق السماوات والأرض تقولون الله، من أوجد الكون الله، أمن يبدأ الخلق الله، أمن يعيدها الله، لكن أمن يجيب المضطر. في كل بلد أولياء يدعوها، أو مع الأسف يدعونها بعض الناس، ولذلك دعاء غير الله في غاية من الخطورة، لأن الدعاء لله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو العبادة، ولا يشرك في عبادته أحدا. فلذا الله قال هنا قليلا ما تذكرون بعد أن قال أمن يجيب المضطر. لذلك ينبغي لنا جميعا أن نشيع بيننا أن لا ندعو إلا الله، وأن الأموات هم في حاجة إلى أن يدعى لهم، لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح أو صدقة أو علم أو مسلم يدعو له. فينبغي لنا أن نتنبه، فلا نصرف حقوق الله لغير الله، لا ندعو إلا الله، ولا نقول إن غير الله يعلم الغيب، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله. ذلك يقول هنا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هؤلاء الذين يشركون ويكفرون، ألم ينتبهوا؟ ألم يتدبروا ويقلعوا خشية أن يقع عليهم كارثة صاعقة مجللة صيحة؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية؟ أفأمنوا واطمأنوا من أن تأتيهم كارثة وهم يشركون؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، تأتيهم صيحة، يأتيهم زلزال، تأتيهم هذه الصاعقة؟ هؤلاء الذين لا يؤمنون ما يخاف من الله أن يهلكهم؟ الجبار المنتقم أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. ولذلك هذا فيه تخويف، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة والتمغتة، أو يأتي يوم القيامة وكل واحد يعطى له كتابه. يوم القيامة مشكلة ما فيه إلا حسنات وسيئات، لا صديق ولا مال ولا جاه ولا رصيد ولا قبيلة ولا أصدقاء، ما فيه القيامة إلا حسنات وسيئات. تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون. ذلك أخطر شيء، الإنسان يخرج من هذه الدنيا بدون زاد. الذي يخرج من الدنيا بدون زاد يندم. لذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الخير، لأنه قد يكون ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا، فإذا كانت حسناته كثيرة سدد الديون وبقي له ما يدخل به الجنة. لكن إذا كانت الحسنات قليلة وهو كان يعمل المشاكل يا لطيف. ولذلك قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له. قال لا، الذي يأتي بمثل أحد حسنات، ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين، فإذا انتهت أخذت سيئاتهم ووضعت عليه وطرح في النار. لذلك ينبغي أن نحاسب هذا، هذا هو هذا الذي يريد الموارد، هذه اللحمة علمه البيان، أعطانا اللسان للبيان، ذكر الله، الخطب، المحاضرات، بيان خطورة الكفر، بيان فضل الإيمان. أما الذي هذه اللسان الذي أعطي له يبدأ يحش المسلمين ويأكلهم، هذا يكون مفلس يوم القيامة. بعدين قال قل هذه سبيلي، يا سلام، قل هذه سبيلي. السبيل تذكر وتؤنث، السبيل سلكته والسبيل سلكتها، هذه سبيلي طريقي، أدعو إلى الله، أدعو إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى تحليل الحلال وتحريم الحرام والتأدب بالآداب المطلوبة والتخلق بالأخلاق المحمودة، أدعو إلى الله على بصيرة، على حجة واضحة ومنهج لا لبس فيه. هذا هو الدين، الدين الإسلام، المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أدعو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه طريقي الإسلام، القرآن، السنة مبينة للقرآن، أدعو إلى الله، أدعو إلى توحيد الله وعبادته وتحليل ما حلل وتحريم ما حرم والحكم بما أمر به والتأدب بما أمر بالتأدب به والتخلق بأخلاق شرعه على بصيرة، على منهج وأدلة وبراهين واضحة. أنا تأكيد لأدعو، لأن أدعو فعلها مستتر وجوبا، ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل أوافق، فأنا تأكيد للضمير المستتر وجوبا ليصح عليه العطف ويكون ما فيه ضعف. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا تأكيد للضمير المستتر وجوبا في أدعو، ومن اتبعني من الصحابة ومن المسلمين كذلك، ومن اتبعني من الصحابة ومن المسلمين يدعو إلى الله على بصيرته. إذن لا بد للمسلم أن يكون على بصيرة من أمره، ولا يمكن أن يكون على بصيرة إلا بالتعلم، ولا يمكن أن يكون التعلم إلا بإعطاء الوقت، ما يمكن الواحد يتعلم إلا إذا أعطى وقتا للدين. وكثير منا لا يستعد ليعطي وقت للدين، طيب من أين يتعلم والوحي انقطع؟ إذا كان المسلم لا يعطي وقتا للدين يعرف الحلال فيستعمله، يعرف الحرام فيتجنبه، يعرف الواجب فلا يتخلف عنه، لا بد من إعطاء وقت لهذا الدين. لذلك أكبر مشكلة نعيشها أن كثيرا منا لا يستعد ليسمع، إذا سمع المحاضرة يمشي، إذا سمع الدرس يمشي. والله يقول فبشر عبادي الذين يستمعون، أول شيء تستمع بعدين تتبع أحسن ما سمع. الذي يفعل هذا ما صفته؟ هداه الله وأصحاب العقل. طبعا الذي لا يسمع لم يهده الله ولا عقل له. إذن يقول لهم هذه طريقي، وهذا كل الشريعة فيه، الحلال بين والحرام بين، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما نحتاج إليه مبين، سواء كان في النفوس أو في الأعراض أو في الدين أو في الأموال أو في الأديان أو في الأنساب، كل ما نحتاج إليه مبين. أو في البيع والشراء أو في الآداب والأخلاق وحسن الطرق، سواء كان المأمور به ضروري أو حادي أو تنظيمي، كله مبين. ولذلك مقاصد الشريعة عجيبة، ووضعت كل ما نحتاج إليه مبين فيها. بس المهم أن نقرأ، نعطي وقت للدين. والخطورة أن الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. أي مسلم يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. إذن يقول أدعو إلى الله على بصيرة، على حجة وبرهان، معروف الحلال الحرام المكروه المندوب المباح، كل شيء مبين. أنا ومن اتبعني يدعو إلى ذلك. وسبحان الله تنزيها له وتعظيما له عما يقول الكافرون والملحدون، ما أجله وأعظمه وأحلمه وأكثر نعمه على خلقه. هم يكفرون وهو يرحمهم، هم يكفرون ويكرمهم ويغنيهم، هم يكفرون ويقويهم، هم يكفرون ويعطيهم الولد والصحة، وما أنا من المشركين. هذا تأكيد وتذييد للكلام السابق، ولست من المشركين ولست معك بذلك. وما تسألهم عليه، وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا يا نبي، وما أرسلنا، يقول الله لنبيه، وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى. هذا يفهم منه ثلاثة أشياء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يقول الله لنبيه وما أرسلنا من قبلك يا نبي من رجال إلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هذا يفهم منه ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن الرسول لا يكون من أهل البادية، لا بد يكون الرسول من أهل القرى من أهل المدن. ثاني شيء أن الرسول لا يكون امرأة، ولذلك لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، الولاية العامة لا تكون للنساء. هذا قول من؟ أيوة الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، بعدين قال من أهل القرى، لأن البادية أصحابها عندهم نوع من القساوة والجلافة، ولذلك قال الأعراب أشد ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. طبعا الأعراب إذا تعلموا وفهموا قد يكونوا أقوى من غيرهم وأجلد على العبادة، لكن الرسل ترسل من أهل المدن من أهل القرى. ثاني شيء الرسل لا تكون نساء، لكن قد تكون المرأة صديقة، لكن المرأة لا تكون رسول. وقيل أن الجان لا يرسلوا، لأنه قال إلا رجالا، وهذا محل نظر، لأنه قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فقوله من خصوص الإنس يحتاج إلى دليل أقوى، وهذا قاله كثير من العلماء، ولكن يحتاج إلى أدلة، لأنه قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، نعم، وبعدين قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن ألم يأتيكم رسل منكم، هذا يقولون بخصوص الإنس، هذا يحتاج إلى أدلة من النصوص الشرعية، ويكون حديث صحيح أو إجماع، وإلا الكلام فيه شيء. بخلاف النساء لا يكن نبيات ولا رسلا، وكذلك ما أرسل من أهل القرى من قبله إلا رجالا من أهل البادية. أفلم يسيروا في الأرض ألم ينتبهوا ويستعملوا عقولهم فيسيروا في الأرض، فلعلة سيرهم ونتيجته ينظروا آثار المكذبين كيف حلت بهم النقمة والعقوبة. وقال جل وعلا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ذلك هؤلاء الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين يعملوا من الجبل مدينة، الآن آثارهم كأنها اليوم معمولة. ولذلك ورد عنه أنه قال: لا تمروا بهؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. الله قواهم وأعطاهم وأغدق عليهم وأرادوا أن يعجزوا نبيهم، وقالوا: لا نؤمن بك إلا إذا خرجت لنا ناقة من هذه الصخرة، فدعا الله فخرجت الناقة فعقروها. هذا من الجراءة والكفر والضلال، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك إذا طمس الرب قلب الإنسان فلا راد له، ومن يضلل الله فلا هادي له. أبو لهب لما قال لهم: إني نذير لكم، قال: تبا لك سائر اليوم دعوتنا. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هؤلاء جاءهم صالح ودعاهم وقالوا: أخرج لنا الناقة، فأخذوها وعقرها، تمتعوا في داركم عياذا بالله. وبعدين جاءتهم ما جاءهم، وأصبحوا الآن عياذا بالله عبرة لمن يعتبر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. ولدار، والله لدار الآخرة أفضل وخير للمتقين، لأنهم يجدون فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وهكذا القرآن، ترغيب وترهيب، تخويف وتهديد، وترغيب وترغيب، جنة نار، متقون كافرون، تبيض وجوه وتسود وجوه، فريق في الجنة وفريق في السعير، أعمى والأصم والبصير والسميع، وأسباب الهدى وأسباب الضلال. وبعدين كل واحد يختار لنفسه ويجتهد لنفسه قبل أن يفوت الأوان. ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، للذين اتقوا الشرك، اتقوا المعاصي، اتقوا الشبه. أفلا تعقلون؟ ألا تنتبهون فتعقلون هذه الأوامر وهذه النواهي وهذه الحجج والبراهين الواضحة؟ حتى هنا غاية أو عاطفة، إذا استيأس، يعني مبالغة في اليأس، استيأس الرسل، يئسوا من إيمان قومهم، أو يئسوا من أنهم ينصرون عليهم، أن يئسوا من أن يؤمن قومهم، أو يئسوا من أن يأتيهم الهلاك، استبطأوه، متى نصر الله؟ وظنوا أنهم قد كذبوا، قراءتان سبعيتان، كذبوا أي أنهم قد كذبتهم الأمم التي أرسلوا إليها، أيقنوا أنهم مكذبون ولا يصدقون بهم، أو ظن الأمم أن الرسل كذبوا أي لم يوفى لهم بأن نعذب نحن. أما ما ورد عن بعض السلف أنهم يعني قد أخلف عليهم، هذا لا يا الرسل لا يقول هذا، لأنهم عندهم من العلم والفضل أن يعلموا أن الله تعالى لا يخلف الميعاد وأن هذا موجود. وإنما ظنت الرسل أن قومهم إيش؟ لا يؤمنوا أبدا، أو ظنت الرسل أن الذين آمنوا بهم سيكذبونهم لشدة تكذيب هؤلاء ويتبعونهم في ذلك. أو ظنت يعني الأمم أن الرسل يعني ما صدقوا عليهم فيما أتوهم به، وأنهم وعدوهم بشيء ولم يأتوا به. وعلى كل حال حتى إذا اشتد الموقف ووقع الأمر وموقع غايته جاءهم نصرنا. ولذلك إذا اشتد الأمر جاء الفرج، جاءهم نصرنا، جاءهم نصر الله. فنجي أو فننجي كلهم قراءة سبعية، يكون فعل ماضي أو فعل مضارع. نجي أو فننجي مضارع، فننجي تكون من مفعول به، فنجي تكون من نائب فاعل. فنجي من نشاء أي من الضلال ومن الكفر ومن الهلاك، أو فننجي من نشاء من ذلك ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عقوبة الله وجزاء لا يرد عن الكافرين أبدا مهما عمل، فمآلهم للعقوبة وللإباء، أعوذ بالله. ثم قال وهذا ثقل الجملة، وهذا الكلام هو اللي ينصب على الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لا يقرأ ولا يكتب وأمي، ويأتيكم بهذه القصة الجميلة التي جاء بتفاصيلها كاملة موافقة لما صح في الكتب، عبرة لأولي الألباب أنه صادق وأنه جاء من عند الله، فحري بكم أن تؤمنوا به وأن تصدقوه. لقد كان في قصصهم أي إخوة يوسف ويوسف، أو في قصصهم اللي هم الأنبياء والرسل جميعا، لأولي الألباب لأولي العقول، ما كان حديثا يفترى. هذا الكلام ليس حديثا يكذب، وإنما هو حقيقي وموافق لما تقدمه من التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة. وتفصيلا ولكن تصديقا الذي بين يديه، ولكنه جاء مصدقا للكتب التي تقدمته، وتفصيل كل شيء. هذا هو إعجاز القرآن، أي شيء يشكل لك موجود في القرآن بيانه. ونزلنا عليك القرآن تبيانا إيش؟ لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وتفصيل كل شيء، كل شيء مما من شأنه أن نحتاج إليه في ديننا، في دنيانا، في تعاملنا، في حياتنا، كل شيء نحتاجه موجود في القرآن. حري بنا أن نعطي الوقت له ونقرأه ونفهمه وأن نتمثله ونقف عند أوامره ونجتنب نواهيه ونتأدب بآدابه حتى نسعد في دنيانا وفي أخرانا. ولكن وتفصيل كل شيء، لا إله إلا الله، هذا ليس مبالغة، هذا حقيقي. كيف تنام؟ كيف تأكل؟ كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ كيف تعامل والديك؟ كيف تعامل أعدائك؟ كيف تتزوج؟ حتى يعلمك كيف تمشي في الطريق، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تقف ما ليس لك به علم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسهر قوم من قوم، إن بعض الظن إثم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وأن تعفوا أقرب للتقوى. قال الشافعي والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. وقال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. وتفصيل كل شيء مما من شأنه أن يفصل في الدنيا، في الدين، في العلم، في الآداب، في الأخلاق، في كل شيء. شوف الآن الله يقول ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قوله التي في الصدور مشير إلى أن بعض الناس يقول أن العقل ليس في الصدر، أنه في جهة أخرى. قلوا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، تشير إلى أن الناس يقولوا استوى أنها في شيء غير استوى، فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. بعدين قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ايش؟ اسألوا الله من فضله. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض حتى لا تقعوا في الهلكة. تقول عجيب، الرجل له نصيبان والمرأة له نصيب واحد. الله قال الرجال قوامون، قال وللرجال عليهن. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. إذن لا تعترضوا على شرع الله، لكن لكم باب مفتوح إن أردتم الخير. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. لا تتمنوا، لا تقعوا في اعتراض على الله فيما شرع، ولكن لكم باب مفتوح اسألوا الله من فضله. هذا الكتاب عجيب، وهدى هادي وبيان ورحمة لخلق الله إن اتبعوه، لما فيه من الخير والنفع ولما فيه من المعاني الجميلة والأحكام الجيدة والأخلاق الرفيعة والآداب السنية. واسألوا الله من فضله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لمن يؤمن؟ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يفهم من هذا أن الذي لا يؤمن ليس القرآن هدى ورحمة، وهذا المفهوم جاء مبين في منطوق آخر، لأن المفهوم هو ما فهم من اللفظ لا في محل اللفظ، والمنطوق ما فهم من اللفظ في محل اللفظ. ولذلك قال وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون. هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، هدى للمتقين. أما الكافرون فهو عليهم وعمى ووقر ويأتيهم بالضلال عياذا بالله، ولكن هدى للمتقين. نرجو الله جل وعلا أن يهدينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب على الأسئلة غدا إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.